قال كل شهر والله ما رجعت لوظيفتي، أنا مجنون. هو يكون أنا مجنون أترك الرباط في سبيل الله وأرجع لمليون؟ رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، فكيف أترك هذا الأجر وأرجع إلى مليون ريال؟ رحمه الله، رحمه الله، يعني شجاعته الأدبية ليس فعل أسد، دم الأسد الهزبر خضابه، ليث فريص الموت منه ترعد. ولا زلت أذكر اليوم، يوم 30 رمضان 1407، يوم أن قررت روسيا أن تهجم على جاد، وكان بين الجنرالات وبين غربة شوف رهان. الجنرالات الروس قال لهم غربة شوف، جمعهم قال أريد أن أنسحب من أفغانستان، فقالوا له إن سحبتنا بهذه الطريقة المهينة الذليلة لن نعود في يدك تلك العصا السحرية التي تهزها في وجه حلف الأطلس. فقال لهم ماذا تريدون؟ قالوا اترك لنا بقية هذا الصيف ونحن سنضرب الجبهات الحدودية ثم نغلق الحدود ونخنق الجهاد. قال لهم غورباتشوف معكم إلى نهاية الصيف. هذا كان في ربيع 1487. بدأوا بمعركة كاسحة على باكتيا، ننقرهار، قندهار، وكانت هذه المعركة كان المخطط في باكتيا أن تزال المأسدة من الوجود ويبدأون بها. معركة ما شهدت في داخل أفغانستان مثلها أبدا. صدقوا يا إخوان، أنا هي بدأت المعركة في 26 رمضان لكن أنا ذهبت في 30 رمضان. صدقوا للدوي، يعني دوي المدافع وأزيز الطائرات وهدير المدفعية والقذائف، صار يختلط علينا الأمر بين الطائرات وبين القذائف والصواريخ. صدقوا أنا فوق الجبل، إحنا فوق الجبل، الجبال تميد من تحت أقدامنا والصواريخ. كان معهم مع أعداء الله 26 قاذفة صواريخ، 26 راجمة صواريخ بي أم سيزدا يعني 13 وبي أم بسويك 21، ترمي 21 صاروخ دفعة واحدة. كان معهم 26 قاذفة، 26 راجمة. الدبابات جاءوا بفرقة جارديز وبفرقة غزني وبفرقة كابل، ثلاث فرق، واشترك فيها 5 كتائب روسية، واشتركت فيها كتيبة أو ثنتين من سبتناز اللي هي الصاعقة. فكانوا عادة الروس عندما يهجمون أولا 3-4 أيام الطائرات تقصف ليل نهار حتى يهرب المجاهدون من المنطقة. قصفوا من 26 إلى 29 رمضان، قدمت الدبابات بدأت ترمي، راجمات الصواريخ ترمي، المدفعية الميدان ترمي، من كل أنواع القذائف، السماء تنهل القذائف مطرة والأرض تتفجر براكي. يوم 30 رمضان اشتدت المعركة، اقترب الكوماندوس، اشترك الاخوة العرب مجموعة في المجموعة التي في الماسك. يا الشيخ تميم طلب من الاخ اسامة اللي هو الامير هناك في المعركة، فقال له انا اريد ان اكون على خط النار الاول. قال لا يا شيخ تميم، انت تكون عند اللاسلكي، انت وابو محمود عند اللاسلكي. قال حسبنا الله ونعم الوكيل، عند اللاسلكي. 30 رمضان جلس الشيخ تميم تحت شجرة، باب غرفة اللاسلكي وغرفة اللاسلكي تحت الارض، والذين ذهبوا الى المأسدة رأوا غرفة اللاسلكي تحت الارض، وفوقها على بابها اشجار، اشجار الكزورين الضخمة هذه، والقذائف تتصبب عليه. فتح القرآن، قرأ الجزء الأول، قال شهادة في سبيلك يا رب في 30 رمضان، آخر يوم في رمضان لا تحرمنا الشهادة. الرصاص يمر أمام وجهه بجانب أذنه فوق رأسه ما إلى ذلك، صار الرصاص يقشر لحاء الشجرة نفسها يصيبها، الأغصان بدأت تتحطم وتنزل عليه، وهو جالس على سرير. الله أكبر. الشجرة بدأت تتساقط بفروعها وأوراقها، هو قاعد على سرير خشبي تحت الشجرة، بدأ اللحاء يقشر وينزل عليه. يا رب، كلما مر على آية من ذكر الجنة أعادها حتى الرصاصة تأتي مع إيه؟ مع ذكر الجنة، مرة ثنتين، إذا مر على أي من ذكر النار أسرع حتى لا تأتي الرصاصة مع ذكر النار. أنهى الجزء الأول، الجزء الثاني، الجزء الثالث، الجزء الرابع، الجزء الخامس، وصل الجزء الخامس، ها؟ ما في شهادة. نظر إلى السماء قال يا رب ما في شهادة، جرح بس، جرح في سبيل الله، على الأقل جرح في سبيل الله. لا يصدق أحد أن الذي كان جالسا تحت هذه الشجرة بقي حيا، لا يصدق. لما خلص الجزء السابع بعد 4 ساعات جاءت الطائرات ورمت قذائف ضخمة، هزت الغرفة، التراب تساقط على أبو محمود في داخل الغرفة، طلع مشان الله بلغة السورية، مشان الله يا أبو يا شيخ تميم تدخل. قال له شهادة في رمضان، في 30 رمضان يا أبو محمود. وجد الأخ أبو عبد الله أسامة على أنه الإخوة قد يقتلون، يعني قد يبادون في المأسد، فألقى أوامره للشباب أن ينسحبوا إلى الخلف، وأبقى بضعة إخوة في داخل المأسد. يا شيخ تميم، نعم، الأمر بالانسحاب، وإذا بالشيخ تميم يجهش بالبكاء، وصار يشد شعر رأسه، شعر لحيته هكذا، كيف ننسحب، كيف نترك المأسدة، دم قلوبنا وضعناه فيها 6 أشهر، الله أكبر، نترك المأسدة سنموت قبل أن نتركها. قال يا شيخ تميم، الشباب في السيارة، إذا قتل واحد فدمه في رقبتك يوم القيامة أمام الله، أسرع واركب في السيارة وأنا أميرك. يقول لي أسامة والله إني ظننت أن الشيخ تميم قد أصابه مس من الجن للبكاء وللحالة النفسية التي أصابته، قال ظننت أنه أصيب بمس من الجن. أخيرا ركب الشيخ تميم ورجع الإخوة إلى بيروج. كان الشيخ كان تواصل ساعتها من بيشاور، ويوم شديد الحرارة والشيخ تميم صائم، أبو عبد الله أمرهم أن يفطروا، الشيخ تميم بقي صائما حتى تأتي الشهادة في الصيام. فجلسنا مع الشيخ سياف، كان الشيخ سياف هو الذي يقود المعركة. قلت له: يا شيخ سياف، هل من الضروري المحافظة على المأسدة؟ قطعة أرض نستبدلها بقطع أخرى بدل أن نبيد إخواننا. قال الشيخ سياف: نريد أن نحافظ على المأسدة لأنها اشتهرت في العالم العربي، فاحتلالها يهز مكانة المجاهدين في العالم الإسلامي. قلت له: إذن امسك هؤلاء الثلاثة، ممنوع يتحركوا من عندك، وائل جليدان أبو الحسن المدني، أسامة، الشيخ تميم. قال لهم: ممنوع تتحركوا من هنا. أسامة الأخ أبو عبد الله والأخ وائل أبو الحسن المدني قالوا له: بس هذا اليوم، يوم العيد، يوم عيد الفطر، ائذن لنا هذا اليوم وسنمكث بجانبك في النفق، هذا النفق الذي كان يجلس فيه الشيخ سياف. شيخ تميم قال لهم: طيب أنتم اذهب. شيخ تميم قال له: وأنا معه. قال: لا، أنت ممنوع. يا شيخ سياف، مسك يزيد الشيخ سياف وباسه: يا شيخ سياف، ببوس يدك، ببوس رجلك، أريد أن أرجع إلى المأسدة وأقاتل. قال له: ممنوع يا شيخ تميم، لازم تقعد هنا. قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، وصار يرفع يديه. الحقيقة يعني الشيخ رحمه الله، رحمه الله، يعني كان يقف مواقف الله لا يستطيع، لا أعرف أحدا يستطيع أن يقف هذه المواقف. جرأة. كان ذاهبا في زيارة إحدى الدول، إحدى الدول الخليجية. في المطار، إحدى الدول الخليجية، في المطار كان داخل معه، هو معه تأشيرة، في الداخل معه واحد فلسطيني ما معه تأشيرة. قال له: أنت ما معك تأشيرة، وقف، ممنوع تدخل. واحد ثاني دخل غربي ما معه تأشيرة فختم، قال له: بتسمح جوازك؟ قال لي: الغربي هم. فقال له في الإنجليزي: What is your country there؟ قال له: إنجليزي ولا مجداري غربي. المهم، هذا الشيخ تميم لما شاف الفلسطيني واقف وشاف الغربي دخل، مسك الجوازين وطلع ظهر الطاولة محل ما بيختم الجوازات هذا الموظف، وبدأ يصيح: تعالوا تعالوا، هذا فلسطيني منع من الدخول، وهذا الكافر الغربي سمح له بالدخول، أين الإسلام وأين؟ صار الشيخ تميم طبعا يتكلم رحمه الله، يعني كان ما يعتقده حقا يقوله، وكان عليكم السلام، وكان يعني لا تأخذه في الله لومة لائم، فقط يعتقد بالأمر حقيقي، يرضي الله أو لا يرضي الله، إن كان يرضي الله كان يقدم عليه مهما كانت النتائج. وهؤلاء الإخوة القادة كانوا يحبونه حبا عجيبا، يعرفون كما قلت اليوم فطرته أصلا، سبحان الله، رحمه الله، يعني كما نحسبه فطرة صافية كأن في بياض اللبن، ظاهره كباطن، ليس عنده التواء ولا انحراف ولا يخفي في بطنه، يخفي في صدره شيء ويظهر شيئا آخر، الذي في صدره يقول. ف فكانوا يحبونه حبا عجيبا. وكانوا يقبلون كلامه مهما كان. مرة كنا عند حكمتيار، كان أظن سياف أو رباني جالي، ألا كان يونس خالص، يونس خالص عند حكمتيار. قال لهم اسمعوا، في الآن مؤامرة صلح مصالحة وطنية، أي واحد منكم بيوقف القتال سأجلس عليه. يقول لحكمتيار ولا الشيخ يونس خالص، وقالها لرباني وقالها للشيخ سياف، فكانوا يحبون أن يجلسوا معه ويستمعون إليه. الشيخ رحمه الله، الشيخ الشيخ تميم، كان واضحا معهم. فمرة يعاتب الشيخ سياف، قال له يا شيخ يا شيخ تميم، كنت عندما تأتي كل ليلة تأتي عندنا، الآن يعني أنت لا تأتينا في الشهر مرة. فالشيخ تميم طبعا على فطرته وبداهته وبساطته والذي في نفسه، قال له أنا ماني مثل المتزوج أربعة، متزوج فلان وفلان وفلان وفلان، أسمى القادم. فضحك الشيخ سياف وقال له يا شيخ تميم، الذي يتزوج أربعة يخرج للواحدة كل أربع ليالي ليلة، إحنا لا نراك في شهر ليلة واحدة. فكانوا يعني يقبلون منه أي كلمة مهما كانت ثقيلة على أنفسهم، يعني كانوا يأخذونها، يعني كما قال الشيخ الشيخ سياف أمس، كنت في صدف لما جاء الخبر، وإحنا قلنا لكم يعني عظم الله أجركم بالشيخ تميم وإن لله ما أخذ. قال إن غياب الشيخ تميم حز في نفسي أكثر من انهيار جبهة بكاملها. نعم، والحقيقة يعني الشيخ رحمه الله الذي كان يراقبه ويراقب أثره في العالم الإسلامي ويراقب دفاعه عن هذا الجهاد، يدرك كلام الشيخ سياف أنه فعلا كان سقوط هذا الجبل أو غياب هذه القمة الشاهقة كان أعظم على المجاهدين أثرا من انهيار أو سقوط جبهة بكامله. كان أخيرا يعني استأذن، قال أنا أريد أن أذهب من أجل معرض نيجيريا. قلنا له تفضل يا شيخ. من معرض نيجيريا انتقل على القاهرة مصر، من مصر وحصل معه الذي حصل مع دوائر الأمن، من مصر انتقل إلى اليمن وهناك ظهر معه الملاريا وأثرت عليه، أثرت على برنامجه الذي كان معدا له في اليمن، ثم انتقل إلى قطر، وهناك يعني فكر على أنه لا بد أن يخفف وزنه، فاتصل فيه. أنا زاد وزني وأنا الحقيقة لا أستطيع أن أبقى في بيشاور، أنا أريد أن أدخل المعارك في داخل أفغانستان، وبهذا الوزن أنا لا أستطيع أن أقاتل في سبيل الله، لا بد أن أذهب إلى دولة أخفف وزني. وقد اتفقت مع الإخوة هنا في قطر، وقد رأوا لي أو وصفوني طبيبا في تشيكوسلوفاكيا أن أذهب إليه حتى أخفف وزني. وتخفيف الوزن، أنا الآن 155 كيلوغرام، أريد أن أرجع 90 كيلوغرام حتى أدخل المعارك. أنا فكرت، قلت إذا ذهب الشيخ إلى تشيكوسلوفاكيا 3 أشهر، لا يوجد هناك جالية إسلامية، لا يوجد شباب مراكز إسلامية، سيستوحش، والشيخ تميم لا يستطيع أن يسكت، سيتكلم على الشيوعية وسيهاجم روسيا فالمهم قلت له يا شيخ تميم لا أرى أن تذهب إلى تشيكوسلوفاكيا، وهذه نصيحة بعض الإخوة. قال لي بعض الإخوة قالوا إن اسمك قد طبعا قطعا وصل الاتحاد السوفياتي، أما بالنسبة لتشيكوسلوفاكيا لا نعلم، قد يكون اسمه اسمك عندهم فيسلمونك لروسيا. قلت والله هذا لا يستبعد، وأهم من هذا كذلك أنك تعيش 3 أشهر معزولا عن العالم، لا تتصل بالمسلمين، هذا كذلك مصيبة أخرى. أنت تذهب إلى أمريكا والإخوة في أمريكا المراكز الإسلامية يحبونك ويعرفونك وسيتكالبون لخدمتك من أجل سماع كلمتك. وفعلا الشيخ تميم يعني العام الماضي طاف أمريكا معظم أنحاء أمريكا، ففي أمريكا طاف معظم الولايات، كثير من الولايات ذهب إليه وهو معروف عند الشباب هنا. من أمريكا اتصل قال الإخوة في كندا يريدونني، والإخوة في فنزويلا يريدونني، والإخوة في البرازيل يريدونني. المهم قلت له طيب، كان قال لي في جالية إسلامية في فنزويلا أريد أن أذهب إليه. قلت له تذهب إلى فنزويلا. ذهب إلى فنزويلا يعني ناس لم يسمعوا بالإسلام، جاليات نسيت الإسلام تماما. وهناك رجل فاضل كان ربنا يذكره في الخير سفير سعودي إلى أن تقاعد، الشيخ بكر خميس، يعرف الشيخ تميم ويعرف أثره، فاستقبله أرسل له سيارته في المطار والسيارة وضعها تحت خدمته. والحقيقة يعني خدمه كثيرا، والجالية معظمها فلسطينيين، والفلسطينيون يموتون بأبو عمار بالمنظمين، والشيخ تميم رايح يتكلم عن الجهاد الإسلامي وعن حماس ومال ومال المنظم. المهم كان هذا السفير رجل فاضل محسن باني مسجد وقال لهم سموه مسجد القدس، قالوا لا هذا اسمه النادي الفلسطيني، حولوا المسجد وسموه الى نادي فلسطين. راح الشيخ تميم ولقي انه المسجد اسمه النادي الفلسطيني، قال لهم لا، اولا القى المحاضرات وقال لهم هذا المسجد اسمه مسجد، ومسجد القدس ما هي القدس مركز فلسطين الروحي ومركز المسلمين الروحي. وفعلا ما خرج من فنزويلا إلا بعد أن أعيد المسجد مسجدا وسمي مسجد القدس. المهم اتكلم، والشيخ تميم الذي في صدري لا يستطيع أن يخفيه لو على قتل. إيش رأيك بأبو عمار؟ قال لهم إيش أبو عمار هذا؟ واحد دجال سياسي ما إلى ذلك. إيه كيف؟ قال لهم أبو عمار ما في أصلا أبو عمار، رجل علماني الإسلام الذي ينادي به من الفلسطينيين حماس، ولذلك كونوا مع حماس. وما خرج من فنزويلا إلا بعد أن فتح مركزا لحماس في فنزويلا. اتصلوا فيه من البرازيل قالوا له نريدك في هنا مؤتمر للدول الإسلامية، هذه الجاليات الإسلامية في القارة الأمريكية. ذهب إليه كذلك، ربنا يفتح عليه، يعني الحقيقة ربنا جعل له القبول. سافر من قطر إلى أمريكا هذا قبل شهر، فاتصلوا فيه من أمريكا قالوا في مؤتمر في سان فرانسيسكو مخيم للشباب تأتي لحضوري. قلت لهم لا أستطيع حضوره، أنا عندي شغل هنا. قلت لهم أرسل لكم الشيخ تميم إن شاء الله. متى؟ قالوا في 8 إلى 10 سبتمبر أظن. سبتمبر أو أظن سبتمبر 8 إلى 10 سبتمبر. فالشيخ تميم راح من قطر إلى هناك، هو رايح حتى إيه من أجل الشحم، من أجل أن يخفف وزنه. وحضر المؤتمر. ذهبت إلى السعودية قبل أسبوعين، اتصل الناس فيه قالوا احنا حضرنا مؤتمر الشيخ تميم في سان فرانسيسكو. ففي كاليفورنيا الإخوة قالوا نحن نرى لك طبيب هنا وإن شاء الله هذا الطبيب يتولى تخفيف وزن، لكن نعد لك برنامجا للقارة الأمريكية للولايات المتحدة بحيث السبت والأحد تقضيه في كل ولاية تقضي فيها إجازة الأسبوع السبت والأحد. وفعلا بدأ كل آخر أسبوع يذهب إلى ولاية من الولايات، ذهب إلى الأريزونا، ذهب إلى توسان، ذهب يعني إلى أماكن. كان في الأسبوع الماضي محاضراته في فلوريدا في أورلاندو مركز فلوريدا، والله عز وجل كان أخذ أهله معه هناك، والله عز وجل كتب له أن تأتيه منيته هناك في فلوريدا في أورلاندو. كانوا متوجهين نحو المحاضرة وعلى الطريق سقط الشيخ تميم، فيا شيخ تميم يا شيخ تميم ما أجاب، نقلوه إلى المستشفى. كان قبلها بيوم في المستشفى فوجد نفسه، كان بدأ وهو في قطر أول مرة تصيبه الأزمة القلبية أو الجلطة، فاستيقظ في قطر ذات ليلة، هذا قبل شهر ونصف، اتصل فيه قال يا شيخ عبد الله أمس أصابتني أزمة قلبية شلة نصفي، ما استطعت، طبعا ناديت ما استطعت تتحرك، ناديت الناس اللي أصحاب البيت، كان نازل في بيت أحد الشباب الطيبين أو الإخوة يعني من أهل الفضل والدين، فنادى ما وجد، قال بحثت عن شرطة النجدة فاتصلت بهم فجاءتني السيارة أخذوني وقد شل نفسي، فدلكوني أرجعوني، رجع الحمد لله جنبي مرة ثانية. بعدها بكم يوم أصابته الأزمة مرة ثانية، هذا في قطر، ثم سافر إلى أمريكا ويبدو في أجهد نفسه لكثرة المحاضرات في أورلاندو. بدأت بوادرها فذهب إلى المستشفى وعولج وخرج من المستشفى. في اليوم الثاني عنده محاضرة، قال أذهب إلى المحاضرة، في طريقه إلى المحاضرة أصابته الأزمة القلبية ونقل إلى المستشفى، ما وصل المستشفى إلا وكان قد أسلم الروح رحمه الله وتقبله في الصالحين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فلسطيني محمد العدناني، وهو أشهر شعراء فلسطين تقريبا، يعني مرة صارت مسابقة لشعراء فلسطين فكان هو الأول، حتى سبق إبراهيم طوقان في المسابقة. وتربى الشيخ تميم في جو غير متدين، يعني كان والده متأثرا بالنظرات القومية بعبد الناصر، يريد التحررية والثورية وغير ذلك. والشيخ تميم من الثانوي، بداية الثانوي عاشوا في حلب، من بداية الثانوي بدأ يتتلمذ على أيدي المشايخ في المساجد، ويعني كان يحدثنا أكثر العلماء الذين تأثر بهم الشيخ تميم الشيخ عبد الفتاح أبو غدة عالم حلب، يعني أشهر علماء حلب المعروفين هو الشيخ عبد الفتاح أبو غدة. فتأثر به الشيخ تميم منذ الثانوي، كان يخطب، كان يحضر خطبة الجمعة عنده ودروسه في المسجد، وكان بعض العلماء في المسجد من الزهاد العباد، منهم واحد حدثنا عنه أبو اليسر أو كذا، قال كان رجلا من الصالحين وكان يحدث بعض القصص عنه، من القصص التي حدثها عنه قال كان يعلمنا الإخلاص. قال وذات سنة أجدبت السماء وأقفرت الأرض وجف الزرع واحتاج الناس إلى استسقاء، فجاءوا إلى الشيخ حتى يخرج إلى الاستسقاء كأفواه القرب. قال وفي المساء جلس الشيخ في درسه المعتاد، درس روحي عن الزهد والعبادة والإخلاص، ثم قال يا بني أتدرون بنية من مطرتم؟ والله أعلم. فقالوا الله أعلم. قال بنية واحد من الجالسين منكم. وحدث الشيخ قصة هذا الأخ، قال أنا لا أريد أن أذكر اسمه لأنه استحلفني بالله ألا أذكر اسمه. قال رجل بينكم من الموسرين يخرج كل ليلة ليخرج كل ليلة بصواني اللحوم والحلويات ويتفقد 60 أسرة كل ليلة، يأخذها بسيارتي مثل الطائرة، فيقرع الباب ويخرج الصينية السخنة من السيارة ويناول صينيتين، صينية حلوى وصينية لحوم، ثم يتناول منهم الصواني الفارغة من اليوم الذي قبله. قال فجاءني أحد الفقراء وأخبرني أن رجلا من الأغنياء يتفقدنا كل ليلة ونحن 60 أسرة ويقدم لنا كل يوم اللحم والحلويات أو الفواكه. قال الشيخ أريد أن أتعرف على هذا الرجل. فذهب الشيخ مع أحد الفقراء ومكث في بيته، وبعد العشاء قرع الباب. قال سمع صوت السيارة، وقفت السيارة، فتح الباب، فدخل رجل يحمل صينية اللحم وصينية الحلويات وقدمها للرجل الفقير، فخرج الشيخ فجأة وإذا به أحد تلاميذه أحد التجار. كان ذاك التاجر يسأله الناس عن اسمه فيرفض أن يذكر اسمه للفقراء، ويحدث الشيخ تميم رحمه الله عن خلاف قام بينه وبين والده على اللحية، فقال له يا بني أنت في مقتبل العمر والآن لحية، واللحية كانت غريبة في ذلك الوقت، كان ما أعرف أحدا ملتحيا في الضفة الغربية في ذلك الوقت إلا شاب واحد كان من أبناء الحركة الإسلامية والله، ومعروف بيننا، كنا نقول حمدي أبو حمدية ولا هو الذي يطلق لحيته فقط في الأرض في الضفة الغربية. فالمهم كان الشيخ تميم أطلق لحيته في الثانوي. قال ذات يوم زرت رجلا صالحا مع شيخي الشيخ أحمد الحارون في دمشق. قال فدخلنا عليه، والشيخ أحمد يعني مشهور عنه بعض الكرامات. قال حتى زاره يعني عبد الرحمن باشا، وكان عبد الرحمن باشا مدعو عند حاكم دمشق أو محافظها أظن اسمه كذا مردن بيك. قال عبد الرحمن عزام تأخرنا عن الرجل عن الغداء، هل يوجد تلفون نتصل؟ قال له كم التلفون، كم رقم التلفون؟ قال له كذا وكذا. قال بسيطة بسم الله، خط هكذا خطوط في الهواء، ألو مردن بيك؟ نعم. قال له عزام باشا متأخر عنك قليلا. قال عجبنا والله، قاعد هيك بأصابعه يخطط في الهواء، وفعلا نعم لم يسأله بنفس الوقت على نفس فعندما ذهب عزام باشا قال له وصلك تليفون من الشيخ أحمد الحارون؟ قالوا نعم وصل مكالمة من الشيخ أحمد الحارون وقال إنك متأخر عن الغداء. المهم قال زرنا أحمد الحارون رجل صالح وفاضل فيه خير، وقال بعد الدرس الذي تكلمه الشيخ أحمد الحارون قمت وسلمت عليه فنظر في وجهي قال له يا بني، هذا أحمد الحارون، تطيع والدك؟ تطيع والدك؟ اسمك ايه؟ قال له تميم. قال له يا تميم بتطيع والدك؟ هاي اللحية رايحة تعمل لك مشاكل كثير. قال انا بهت. المهم شيخ تميم خلص الثانوي فاراد والده ان يصبح اقتصاديا شهيرا وذا مال غدير فارسله الى القاهرة ليدرس. درس في جامعة عين شمس، وهو في عين شمس الله عز وجل كتب له أن يجتمع في عين شمس مع مروان حديد، وتعرف على الشيخ مروان حديد وتعلق به رحمه الله، ومنه تعلم هنا من هناك أن لا يخاف من أجهزة الأمن. والشيخ مروان رحمه الله مشهور عنه القصص في يعني الجرأة. أذكر يعني حدثني بعض الشباب الذين حوله قال لما كان في القاهرة وكان مؤتمر القمة مجتمعا، هو حتى حدثني بنفسه الشيخ مروان رحمه الله، قال اجتمع مؤتمر القمة في القاهرة، فقال قلت فرصة رحت كتبت منشور يجب أن تطبق الإسلام وما إلى ذلك، ثم وضعت عنواني مروان حديد العنوان كذا وأرسلت مع الشباب ووصلوا له الزعماء. كيف اجتازوا الجسر ووصلوا لا يعني ذهل الزعماء أن يدخل هؤلاء الشباب عندهم بهذه المناجير. مكتوب مروان حديد العنوان كذا، قال لهم عبد الناصر ديروا بالكم عليه توصوا فيه، فخصصوا له أناس من المخابرات يتابعونه ليل نهار. والشيخ رحمه الله كان هو كان تخرج سنة 1964 من القاهرة من عين شمس جامعة عين شمس، من اللي هو الشيخ مروان، فكان على صلة ببقية الأبناء الحركة الإسلامية الذين لم يزجب بهم في السجن، يبقى يسهر معهم لآخر الليل ويرجع، ودراسي ولا قراءة الله يفتح يعني. قبل الامتحان بيومين قال والله هو الشيخ مروان أذكر بعض الكتب ما أفتحها إلا ليلة الامتحان، أروح الكتاب لا زال ملصقا أخذ سكين أفتح في بعض الأماكن أقرأ كم صفحة والله عز وجل يجيبها وتأتي بعض الأسئلة منها وأنجح، وهكذا مشيناها. قال دائما مع هالشباب الذين سرا يعيشون تحت السطح ويعملون للإسلام. المهم من المخابرات إيه خصصت له واحدا أو اثنين يتابعونه لا يفلته، يبقى طيلة النهار معه حيثما صار يسير، يركب بالأوتوبيس يركب بالأوتوبيس، ينزل على السوق هو معه في السوق. فكان الشيخ مروان رحمه الله يعني إذا أقبل الأوتوبيس من بعيد الشيخ مروان ورجل المخابرات هذا الاثنان يتحفزان للقفز، وبتعرفوا في القاهرة لازم يكون الواحد متعلم قفز عالي حتى يمسك في سلم الأوتوبيس لأنه يبقى 10 على الباب. فيقبل الأوتوبيس من بعيد يتحفز الشيخ مروان وذاك المخابرات الاثنين اللي يقفز، احيانا يقفز رجل المخابرات يمسك ما يستطيع الشيخ مروان يقفز يمسك، فيمسك بيد رجل المخابرات يقول انزل خليك للمره الثانيه بعد للاوتوبيس الثاني، يدفع الاجره، يخرج قرشين ساغ كله ارساغ عني وارساغ عن المخبر ده اللي جالس هناك. يعني بهدلوا هذا يحمر وجهه ويربد. فالشيخ رحمه الله الشيخ مروان الشيخ تميم عايش في هالجو وبدأ يتأثر بهذه الأساليب.